قدر إقامته بمكة بعد البعثة. أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مرية، وقيل 10 أو 15 قولان وهانهما بمرة. فكان في صلاته يستقبل بمكة القدس، ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا فيما أتى تطوعا أو فرضا. بعد هجرة كذا للقدس عاما وثلثا أو نصف سدس، وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبات الله ونعم الجهات.